بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبي على إمام المرسلين وسيد المتقين وحجة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم أيها الكرام، عنوان هذه المحاضرة الممتازة في مناقب الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنطلق هذه الليلة. وقبل ذلك أقول كانت آخر محاضرة أبو بكر في عصر الضرة رضي الله عنه وأرضاه. أقول أنطلق في هذه المحاضرة الممتازة في مناقب الشيخ عبد العزيز بن باز من خمس قواعد. القاعدة الأولى قاعدة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنثبت الليلة قبل أهل العلم وما لهم من مكانة لما ورثوه من معلم الخير عليه الصلاة والسلام. القاعدة الثانية قاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لنرد الأمة إلى علمائها ومثقفيها ومفكريها. القاعدة الثالثة إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويثبت للناس أنهم أقرب الناس من الله يوم عرفوا الكتاب والسنة، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد من الله قربا. أما القاعدة الرابعة العلماء ورثة الأنبياء، فإذا هم الذين يحملون ميراث محمد عليه الصلاة والسلام ويبلغونه للناس، وهم أمناء على رسالته وأمناء على ميراثه وأمناء على تركته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما القاعدة الخامسة فقوله سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا العالمون، فإذا هم أهل الفقه والاستنباط وأهل الفهم الدقيق لمعاني قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد يسأل سائل وقد حدث هذا السؤال قبل المحاضرة، ما الفائدة من أن تخبرنا بشيخ شهير وخطير وكبير عرفناه وعرفنا الأطفال والنساء والكبار؟ قلت الفائدة من ذلك ثلاث. الأولى، نحن نعيش فترة حرجة يجب علينا أن نلتفت فيها حول علمائنا، وأن نعرف قدرهم، وأن نزم كلماتهم، وأن نعرف مكانتهم. ومن أئمتهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الثاني، توثيق الصلة بين الجيل وبين العلماء. جيل بلا علماء جيل ضائع متهور طائش، وعلماء بلا جيل لا مكانة لهم أصفار. فإذا التقى العلماء والجيل كونوا مسيرة خالدة وصحوة مباركة، وهي المقصودة بإذن الله. ثالثا، الكف عن أعراض الصالحين، فأنا احتسبها هذه الليلة لترمي بي المنايا حيث شاءت، إذا لم ترم بي في الحفرتين أحتسب زبا عن الشيخ وعن عرضه، لما سمعت من بعض المتعثرين الذين ما أوتوا بصيرة ولا تقوى إذ وقعوا فيه، ومعنى ذلك أن نضرب على الاعتماد مباشرة وأن لا يبقى لعلمائنا مكانة. فمحتسبا أجرها على الله، عل الله أن يكتبها في الحسنات. وسوف أبحر بكم هذه الليلة في ربان ومع ربان سائس العلم والحكمة وأستاذه سماحة الشيخ، لنعرف لا عرفان من يعرف مجملا من حياته، ولا أين ولد ومتى ولد وماذا يأكل وماذا يشرب، فهذا تاريخ الأموات. لكني سوف أتحدث هذه الليلة عن تاريخ الأحياء. ومن الأسباب كذلك التي دعتني لهذه المحاضرة أن لا يقول قائل ذهب العلماء وذهب الصالحون ولم يبقى في الناس بركة، ونقول لا، بقي فيهم خير. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره أنه قال أمتي استسقين لا يدرى الخير في أوله أو في آخره، إن بني عمك فيهم رماح. فلا زال فينا علماء وأدباء وشهداء وشعراء وصالحون وأخيار، أمة المعصاة تنتج كل حين ما دامت متمسكة بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اسم الشيخ أبو عبد الله وهي كنية المحدثين، وكان البخاري كنيته أبو عبد الله والشافعي أبو عبد الله ومالك أبو عبد الله وسفيان الثوري أبو عبد الله وأحمد بن حنبل أبو عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز أحد السلة المتقدمة في العلم بالشرع الإسلامي المنزل على خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام والممثل في شخصه الكريم مشيخة الإسلام في هذا العصر والذي وصف بإمام أهل السنة في هذه الفترة المحدث الأثري الفقيه النابغة مفتي الديار أثابه الله وحفظه ولد في الرياض عاصمة المملكة في يوم 12 من ذي الحجة عام 30 و300 ألف للهجرة في أسرة في مجموعها صلاح ويغلب على بعضها الاشتغال بالزراعة وبعضها بالحرف وبعضها منه العلماء هم القوم يروون المكارم عن أجل وجد كريم سيد وابن سيدي وهزتهم يوم الندى أريحية كان شرب من طعم صهباء فخذي ومن أسرته حفظه الله الشيخ عبد المحسن بن أحمد آل باز تولى القضاء بالحلوة والإرشاد في هجرة القرطاوية في قبيلة مطير ومنهم الشيخ المبارك ابن عبد المحسن تولى القضاء في بلدان كثيرة كالطائف وبيشة وحريملة والحلوة نشأ الشيخ يوم اضطر على رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ورضع فتي النبوة على لا إله إلا الله وأشرقت نفسه على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد التوحيد في الجزيرة وفي كثير من أنحاء العالم الإسلامي فأخذ العلم أولا على يد المشيخة فحفظ كتاب الله عز وجل وأتاه عمل عينيه فازداد قلبه بصيرة وما ضره عمى عينيه فازداد حفظا وزاد ورعا وزاد علما وكسب من العمى 4 مكاسب يقول أحد الشعراء العرب عميت صغيرا يقصد نفسه يقول عمي وهو صغير عميت صغيرا والذكاء من العمى فجئت همام القلب دم المشاعر وأنزلت في قلبي سواد محاذري كما خذت في الدنيا سواد المخاطر مفهوم يقول عملت صغيرا والذكاء من العمى فجئت همام القلب دم المشاعر وأنزلت في قلبي سواد محاذري يقول السواد الذي في عيني أنزلته في قلبي فما خذت في الدنيا سواد المخاطر استفاد من العمى أمورا 4 أولها الأجر والمثوبة من الله ففي الصحيح عند البخاري في الحديث القدسي أن الله يقول من ابتليته بحبيبتين فصبر عوضته منهما الجنة والمقصود بالحبيبتين العينين وكانوا يقولون ليزيد بن هارون الواسطي أين العينان الجميلتان كان عنده عينان جميلتان وهو سيد المحدثين سئل عنه ابن تيمية عن يزيد هذا قال هو أشهر من أن يذكر وأكبر من أن يتكلم فيه يقول قيل له أين العينان الجميلتان قال أذهبهما والله بكاء الأسحار واستفاد ثانيا الذكاء المفرط فالشيخ حافظ العصر بعلم الحديث واسأله في حديث عند الستة أو عند غيرهم في الغالب تجده مذياعا فصيحا يستحضر سنده وما تكلم فيه ورجله وشرحه فأتوني بأهل العيون المفترة يقولون كالشيخ بعلمهم وابن اللبون إذا ما شد في قرن لم يستطع طولة البزل القناعي عذرت البزل إن هي قارعتني فما بالي وبال ابن اللبون ثالثا استفاد الشيخ من عمى عينيه إغفاله مباهج الدنيا وفتنة الدنيا وزينة الدنيا فزهد وضمر قلبه على الدار الآخرة وعلى التواضع والاستكانة لله ولم يتشتت قلبه الرابع استفاد من هذا مركب النفس بالعينين أن ألح على نفسه وحطم نفسه بالجد والمثابرة حتى أصبح من العلماء. وهذه قضية معروفة. ومن قرأ منكم كتاب عن الخلق وسير الحياة كير كارميزي ويتحدث عن ماذا فعل من أصيب بآهات في الدنيا وكيف أنتجوا، أخبرك أن على مذهبهم أن مكتشف علم كذا كان أصم ومكتشف علم كذا كان أعمى، ولك أن تراجع الفصل 13 في هذا الكتاب. واستمر الشيخ يطلب العلم بعد أن فقد عينيه، ولكن قلبه يزداد نورا وعوضه الله بذكاء في القلب. يقول أحد الشعراء: رأيتك أعمى العين صار ضياؤها بقلبك حتى صرت فجرا مبلدا، فصار سواد العين في القلب بغتدا ينظم من نور الشريعة منهجا. وقيل لابن عباس: وقد عمي أحسن الله عزاءك في عينيك. فقال ابن عباس عالم الدنيا، قال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. تلقى الشيخ علوما، ومن أبرز مشايخ الشيخ حفظه الله ورعاه الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، من الأسرة العامرة الموجهة الخيرة. والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض، وابن عز أو العز بن عبد السلام في هذا العصر، والشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض، والشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة أخذ عنه التجويد، وسماحة الشيخ العظيم الجليل محمد بن إبراهيم آل الشيخ المصطفى الأزلي، لازمه 10 سنوات واستفاد منه فوائد باهرة. هذا هؤلاء مشيخة الشيخ. وتستمر الحال بالشيخ فلا يفتر ليل نهار يبحث عن العلم ويطلبه مضانه، وفي حياته درس على أن الإنسان بإمكانه مع الفقر وبإمكانه مع العمى وبإمكانه مع العوز إذا صدق مع الله أن يحصل علما وأن يستفيد إذا صدق قلبه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول الشوكاني: كنت في أثناء الطلب متهاونا. الشوكاني عالم اليمن، قال: كنت متهاونا فقرأت أبياتا بالشريف الرضي يمدح فيها الهمة العالية فزادتني همة. يقول الشريف الرضي: أقسمت أن أوردها حرة، يقصد نفسه، أقسمت أن أوردها حرة وقاحة تحت غلام وقاح، إما فتمنى للمنى فاشتفى أو ثالث زار الغدا فاستراح. وأنا قلت في بيتين على بيت الشريف الرضي: إذا سألت الله في كل ما أملته حلت النجاة والفلاح، بهمة تخرج ماء الصفا وعزمة ما شابها قول آح. ومما يذكر في الهمم والإصرار والجد والمثابرة أن عنترة، وهو وثني عنترة بن شداد، كان يغلب الفرسان وكان يذبح الأبطال وكان يذبح الكمام. فقيل له: كيف تصبر؟ كيف تكون مقداما؟ قال للقائد: أعطني إصبعك. فأعطاه إصبعه فأخذها في فمه، وأعطاه عنترة إصبعه فوضعها في فمه، قال: عض إصبعي وأعض إصبعك، والصابر منا يثبت. فعض هذا وعض هذا فقلبت آه فانطلقت إصبع عنترة، قال: بهذا غلبت الناس. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. والذي يريد أن يحصل على أن يقرأ سيرة الشيخ، وإلا فإن يعلم أن من الناس من السلف الصالح من هو أعلم بكثير. لكن الحياة علينا أن ننظر إلى رجل حي بين أظهرنا يمثل العلم في القمة، وقد حصل عليه فقر وعول، والكتب ليست متوفرة، والطباعة كانت ضعيفة، ووسائل التنقل ما كانت بلاغ، والرجل أعمى، ومع ذلك حصل وحصل حتى وصل إلى ما وصل إليه. فأين الشباب؟ والعلم متوفر، والطباعة سهلة، والمجلدات كثيرة والجامعات مفتوحة والأساتذة كثر والعلماء متوفرون وفي الثقافة غزارة، فأين من يطلب العلم؟ خرج القتال المروزي قيل أو الشاشي وفي الطريق أراد أن يطلب العلم وعمره 40 سنة. نحن نطلب العلم في 40 وفي 50 وفي 60 ولا نصدق خمس ويدي خرق الذين قالوا لا العلم في الصغر. البخاري يقول في الصحيح في كتاب العلم: وتعلم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الكبر، فنتعلم ونكون كبارا. ذهب القفال عمره 40 فقال كيف أطلب العلم ومتى أحفظ ومتى أفهم ومتى أعلم الناس؟ فرجع فمر بصاحب ثانية يسوق على البقر، وكان الريشة هذا الحبل يقطع الصخر من كثرة ما مر. قال اطلب ولا تبجر من مطلب، فآفت الطالب أن يغجر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. واستمر يطلب العلم وأصبح إماما شافعيا من جهابذة الدنيا. إذا الطموح، الهمة العالية، استعلاب المنايا، المخاطرة في النفس حتى تصل إلى المطلوب وإلى الهدف السامي. حفظ الشيخ جزاه الله خيرا القرآن وتعلم كتب العقيدة على مذهب السلف الصالح، وهو الذي يمثل الآن من العلماء الوجهة الصحيحة لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي مجمل وتفسير المعتقد. وأكد الشيخ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفيهما النفع الكثير، وهي تغذي طالب العلم غذاء هائلا، وهي تختصر له المسافات، وفيها بركة من رجلين خطيرين عبقريين أثريا عن المكتبة الإسلامية والثقافة المؤمنة. وكان الشيخ يعتمد حفظه الله على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وينظرها في محاضراته وفي خطبه وفي كلامه، ويدعو إلى المنهج السديد. أما أعمال الشيخ فألخصها في هذا الموجب: ولي القضاء في منطقة الخرج مدة 14 عاما، من عام 1357 إلى 1371 هجرية. عمل في التدريس في معهد الرياض العلمي وفي كلية الشريعة بالرياض، ثم إلى عام 1380 هجرية عين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلى عام 1390 هجرية. عين رئيس الجامعة الإسلامية بعد وفاة رئيسها رحمه الله. عين في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة وزير، ولا يزال في هذا العمل إلى الوقت الحالي. حفظه الله ورعاه وبارك فيه. أعماله أيضا عضو هيئة كبار العلماء، وهو عالم المسلمين اليوم، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، رئيس المجلس الأعلى العالمي للمساجد بمكة المكرمة، عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، عضو المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، عضو الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة، إلى جانب الكثير من الأعمال الخيرة في جميع أنحاء العالم. أما عمله في القضاء فتولاه، فكان مع عمله في القضاء كما يقول أهل العلم، ومن أحسن من ترجم له المجذوب في كتاب علماء مفكرون عرفتهم، وترجم له الأخوان النبيلان فهد البدراني وفهد البراك، لكنهما أثابهما الله أوجدا كثيرا في سيرة العلماء إيجازا فيه ما فيه، ولو أنهما أجازا في إبراز هؤلاء العلماء فجزاهما الله خيرا وحفظهما الله. عمل الشيخ قاضيا في الخارج، فكان الأب المعلم، وكان القريب من قلوب الناس، وكان يجلس بعد الدوام من الناس فيعلمهم في الحديث النبوي والعقيدة، فيأتيه العامي فيتعلم منه الخلق والسماحة، ويجلس معه الأطفال ويقضي حوائج الناس. وكان كريما منذ صغره، كان بيته مضيافة على قلة ذات اليد، ولكن الله بارك في نفقته لكرمه ولصدق نيته ولإخلاصه. ولما انتقل من الخرج بكى عليه الناس، وأكثر من الهلع على انتقاله وفقدوه أثابه الله وبارك في وقته. ثم انتقل الشيخ وعمل في التدريس من أجل إشاعة العلم، ورأى أن القضاء قد يحبسه عن ذلك، فذهب في معهد الرياض فعلم، وفي كلية الشريعة فكان يلقي الدروس ارتجالا لحافظته القوية، وكان محببا إلى الطلاب يحبونه. وكان الشيخ كما تعرفون واسع الحلم، لا يكاد يغضب، بل سجيته الرضا والسهولة واليسر، فكان الأب القريب من طلبته الذي يعرف متطلباتهم ويقرب منهم، وهذه خاصية يفتقدها كثير من الناس، وهي المؤهلة بإذن الله للعالم والداعية ولطالب العلم أن يؤثر في بيئته. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وإن من أعظم ما يميز الشيخ الحلم، وقد رأيناه وجلسنا معه كثيرا، وأخبرنا محبوه وتلامذته بحلمه الواسع، فهو قليلا ما يغضب، وإن غضب كتم أنفاسه وما تكلم ولا يجرح المشاعر أبدا، وهو كمر النسيم على القلوب، ولذلك جعل الله له محبة، وهو لا يشهر بالطوائف ولا ينال من الأشخاص ولا يتهكم بالناس، ويحفظ للناس قدرهم وللهيئات قدرها، لأنه رضع من ميراث نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وتعلم في جامعته الغراء التي أخرجت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي ومعاذ بن جبل وأمثالهم. وكان الشيخ وقد انتقل إلى الجامعة الإسلامية مثلا في حسن الإدارة، وبإذن الله بعد توفيق الله نعزو كثيرا من نجاح الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة إلى سيرة الشيخ الجليلة، وإلى عطاياه السمحة، وإلى ملاحظات الكيسة الفطنة. كان الشيخ يحضر في إدارة الجامعة ويجتمع بالأساتذة في وقت الفسح، ويوجههم التوجيه السليم، ويدعوهم من منطلق رسالته العلمية إلى الحكمة، وإلى اللين في التعامل، وإلى الاهتمام بالتحصيل العلمي. وكان يفوت الشيخ من وقته أي دقيقة إلا في الخير، وكان يمر الشيخ على الطلبة في الفصول فيسلم عليهم ويسمع ما عندهم ويثيب في الحديث معهم، وربما درس الشيخ بعض المحاضرات، وكان يفتح مكتبه للطلبة، وهذه ميزة يفتقدها كثير من المسؤولين والموظفين، إغلاق الأبواب في وجوه المسلمين وفي وجوه الحاجات. الشيخ يفتح مكتبه ويستقبل المعاريض ويسمع من الناس ويأخذ ويعطي معهم حتى يقضي حاجتهم. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ولي من أمر أمتي شيئا فاحتجب دون حاجتي وخلتي، احتجب الله يوم القيامة دون حاجتي وخلتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان يرى الشيخ أنه ليس من الحكمة أن يغلق بابه، بل يفتحه للطلبة وللموظفين ولمن يأتي من المواطنين وللزائرين والضيوف. فكان يمتلئ بالناس ويحاورهم الشيخ فيما ينفع، وقد رتب أوقاته بما هو حسن جميل. وذكر المجلوب أن أحد العلماء علق على محاضرة للشيخ كان عنوانها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وألقاها الشيخ عبد العزيز بن باز، علق هذا المعلق فقال: وفي العقيدة كان في العقائد كان الشيخ بن باز مثل الاعتدال، لا هو من أولئك المتطرفين الذين يطلقون عبارات الشرك على كل صغيرة وكبيرة، ولا هو من المتساهلين الذين يغضون النظر عن صغار الأمور، بل إنه لينبه على الصغيرة والكبيرة ويضع كل شيء في موضعه، وهي الوسطية التي كسبها علماء السنة. وسطية في الفكر، وسطية في العلم، وسطية في إلقاء الأحكام، وسطية في الأخلاق والسلوك، لا تطرف لا في الميمنة ولا في الميسرة. أما العالم الإسلامي فقد حظي العالم الإسلامي بحب الشيخ، وحمل حبه في جوانحه، وسار الشيخ مثل العالم الذي يمثل العلم في طول العالم الإسلامي وفي عرضه. ولا أقولها من باب التعصب والعاطفة، وقد رأيت في ما يقارب 11 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية في المراكز الإسلامية وفي المدارس التي رأينا والأكاديمية والمساجد أن الثقة عندهم هو الشيخ عبد العزيز بن باز، وله ممثلون في كل ولاية في الغالب يمثلون فكرة وفتاويه ودعوته، وإذا أتت الفتية منه قبلوها على حد قول القائل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وأخبرنا كثير من الدعاء من ذهب آسيا وإفريقيا أن الشيخ يلقى احتراما واسعا وفتواه تقبل بالعموم الغالب ويقدر من عموم الناس لقربه من العلم أو بحمله للعلم الشرعي وقلوبه وقربه من القلوب وعدم جرحه للمشاعر ولما أقصده الله من القبول. والقبول بيد الله ليس بيد أحد من الناس. فالشيخ لم يؤت هذه المقدرة على كسب الناس من موسب، فالناس يعرفون بن باز أعظم من عرفانه من موسبه ولا من أسرته، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن من تقواه ومن إخلاصه ومن علمه. وفي الصحيح أن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل، نادى جبريل يحب فلانا فيحبه، فينادي جبريل بأهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبوه فيحبون، ثم يوضع له القبول في الأرض. وبالعكس من أبغضه الله حتى إن الناس ليشربون مع الماء قبول بعض الناس ويشربون مع الماء بغض بعض الناس، ونعوذ بالله أن تبغضنا قلوب الناس. أنتم شهداء الله في أرضه. والشيخ أثره في العالم الإسلامي ينطلق من أمور: أولا أنه في بلاد الحرمين مهبط الوحي ومصر الرسالة وفيها منارة التوحيد، ومنها الخلفاء الراشدون وعلى أرضها نزلت لا إله إلا الله. ثانيا الشيخ علمه موثوق، إذ هو يمثل علم السلف الصالح أهل السنة والجماعة. ثالثا للشيخ قبول أعطاه الله عز وجل. ثم رابعا الشيخ معطاء يستقبل الوفود ويقضي حجتهم ويراجع مسائلهم. وقد سمعت من بعض المشايخ أن الشيخ في بعض المجالس يذكر له الجهاد الأفغاني وما يصيب المجاهدين من برد هناك وجوع فتدمع عيون الشيخ. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن سباك، إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما علك ما شفاك. وقال أحدهم وعرض للشيخ مرة مزبلة الفلبين التي صرع على يد الطغاة هناك ألوف المسلمين، فبكى الشيخ حتى اهتز من كثرة البكاء. وكما تعرفون بيت الشيخ في الرياض بفلانه مفتوح للضيافة، ومن الغرباء من ينام هناك الأيام الطويلة، ويأتي وقد رأينا ذلك عيانا لا نقلا، يأتي من يجلس على مائدة الشيخ، وسوف أتكلم عنه في فصل كرم الشيخ. والشيخ ملم بأحوال العالم الإسلامي، إذ تأتيه البرقيات والرسائل والملحقيات والنشرات والكتب والمجلات والصحف. وقد دخلت عليه مرة من المرات قبل ما يقارب 8 أشهر، فوجدت عنده أحد النواب الرؤساء الأفارقة والمترجم عنده يترجم ويتكلم عن بلاده وعن وضع الإسلام هناك. وأخبره الشيخ بالوسائل المجدية في نشر الدين، ولما انتهى وإذا بزمرة من الناس ما يقارب 10 من جاليات غير مسلمة يعلنون إسلامهم بين يدي الشيخ، فهو لا يفرغ من فتية أو من كتابة شفاعة أو من تعليم أو من إصلاح بين الناس أو من اتصال أو من مساعدة إنسان أو من وقوف مع محتاج. وهذا والله العمر المبارك، ولعلك إذا داومت معه من الصباح لا تأتي إلى الظهر إلا وقد أنهى مئات المعاملات. بقية السلف والحديث عن هذا الشيخ الجليل يذكرنا بالصمت الأصلي والطراز الجميل من أمثال البخاري ومسلم وأحمد وابن تيمية وابن القيم، فهو يحمل قرب السجية السمحة ويحمل العلم الوقار ويحمل معه السكينة والتواضع. ويروى في الحديث وفي سنده نظر، تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. والشيخ يمثل قوله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن تواضع الشيخ أنه يجيب الدعوة، وكثيرا ما يذهب مع تلاميذه يجيب دعوتهم في بيوتهم، وإلا فالشيخ كما تعرفون أعظم من الزعماء، فيجلس معهم ويزور حتى بعض العزاب ويتغدى معهم ويسمع أغراضهم، ويوقفه الإنسان في الشمس فيقف معه. وكم رأيناه من مرة عند باب السيارة إذا فتحت يقف للناس في الشمس ويحاول محبوه أن يدخلوا سيارته، ولكنه يرفض حتى يسمع وحتى يفتي وحتى يقضي حوائج الناس، حتى تظن أنه لا يعرف إلا إياك، أو أنه ما يعرف إلا أنت. يقول أحد الشعراء ويستشكها الشيخ عبد العزيز: يا من له ألف خل من عاشق وصديق، أراك خليت للناس منزلا في الطريق. فالشيخ له ألوف مؤلفة من الأحباب والأصدقاء والمحبين، ومن سماحته أنه إذا دخل، وأنتم تعرفون ذلك أكثركم، إذا دخل عليه ضيوف في المكتب قال: من أنتم؟ أخبرونا بأسمائكم. فيبدأ باليمين أخذا بالسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما أتاه وفد عبد القيس: من القوم ومن الوفد؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وعند الترمذي بسند في ضعف: إذا عرف أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل المودة. والشيخ إذا جلست عنده سألك عن اسمك وعن نسبك ومن أي قبيلة ومن أي بلد، وهل أتاكم أمطار، وكيف أحوال الصالحين في تلك البلدة، أحادث ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديد، ومن خصب الأضياف أن يكسر الكرى، ولكنما وجه الكريم خفيف. ويستمر الشيخ على هذا الحال النادر ناظرا محتسبا يعيش قضايا الأمة الإسلامية. ولعل من أعظم المعالم البارزة في حياتي الشخصية ما ترونه في أيام من أيام الحج، يوم يفتح خيمته فتنهار الأمة عليه الألوف مؤلفة كالسيل وكالغمام، يستفتون ويقبلون رأسه ويدعون له ويدعو لهم ويجلسون معه في سكينة. فإذا حضر غداءه بث سفرته وأحضر الناس على غدائه وأكل معهم رفع الله منزلته. وأما كرم الشيخ فحدث ولا حرج، وما لا أقول من دافع العصبية والعاطفة، لكني أقول ما أعلم في هذا العصر أكرم منه. وسماه بعض محبيه حاتم الطائي في العصر، وهو لا يمسك لا قليلا ولا كثيرا، وربما مرت عليه بعض الأشهر ويستدين على راتبه مما ينفق ومما يعطي. هو البحر من أي النواحي أتيته فقرته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها فليتق الله سائله. كرمه يتمثل في أمور: أولا عطاه المستمر للفقراء والمحتاجين والمساكين فهو لا يرد طالبا. وحدثنا بعض طلبة العلم الثقات أن أحد المجاهدين وفد على الشيخ مرة من المرات، وما وجد الشيخ إلا غرضا مهما له فباعه وأعطاه قيمته في سبيل الله عز وجل. ويتمثل كرم الشيخ في أنه ما يدنو وحده على طعام، ولا يعرف أن يكون وحيدا، وإنما إذا أحضر طعامه أحضر الناس على طعامه دائما، وسفرته طويلة، ويحضر طلبة العلم والمفكرون والأدباء والعامة والفقراء والمساكين والمسؤولون، فيحيي الجميع ويرحب بهم. وهذا أمر معلوم لا أحتاج أن أثبته لكم، لأن كثيرا منكم رأى ذلك. يقول حاتم الطائي لامرأته: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، أخا سفر أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الحوادث من بعدي. يقول لامرأته: عفى الله عنك حاتم الطائي من حائل، مات جاهليا وثنيا. يقول: إذا صنعت الطعام وحضرتيه فلن أتقدم ولن أغسل يدي ولن آكل حتى تأتي بفقير يأكل معي. وقال: كان إبراهيم عليه السلام من أكرم الناس، إذا قدموا له الطعام قال لي خدمه ولمواريث من أتى منكم بضيف فهو حر لوجه الله. فانظر حرص المولى أن يأتي بضيف لن يطلع الخوف من الطين، يأتي بضيف حتى يحضره عنده. وذكر الله كرمه، كرم إبراهيم عليه السلام، قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راغ من الكرم سريعا، وعجل حسين سريع ولد الثور ذبح، وسمين يعني أنه افطار ما أخذ نحيفا لا يساوي 30 ريال. وقال حميد في سورة هود فلم يطبخه طبخ، الطبخ الذي ما يأكل بل سلسله وسببه وحنده فقدمه مشويا، وهذا غاية الكرم. فقربه إليهم ولم يقل قربهم إليه، فقرب الطعام وقال ألا تأكلون، وما قال كلوا يخرج من ظهوره، إنما قال ألا تأكلون. وهذه سمة الكريم الرحيم القريب المستأنس بالناس. يقول شاعر آخر جهل عروة بن الوليد يقول أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهده، أوزع جسمي في جسوم من كثيرة وأحسق راح الماء والماء فارد. وش معنى هذا الكلام؟ يقول عبد الملك بن مروان الخليفة يقول لوزرائه من تريدون أن أباكم؟ من كل واحد منكم يريد أن أباه غير أبيه؟ قال كل لا ما أريد إلا أبي. قال أما أنا فأريد أن أبي عروة بن الوليد، لأنه يقول أتهزأ مني أن سمنت. معنى البيتين يقول كيف تضحك مني لأني نحيل وأنت سمين، لأني أوزع جسمي وطعامي فطوري وغدائي وعشائي في بطون المساكين والفقراء، وأنت تأكل وحدك وتغلق الباب وتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم، وهذه شيمة البخلاء أنهم يصدون أبوابهم ويغلقون النوافذ ويكتمون البوابات حتى لا يخرج الدخان، ويكتمون قدر الضغط حتى لا يوصف على المارة. فيقول أودع جسمي في جسوم كثيرة وأحسق راح الماء والماء بارد، يقول أشرب الماء والضيوف يأكلون الطعام. وبهذه الخلائق الرضية استجيب للشيخ في دعوته في الآخرين، وأثر أثرا عظيما، وأصبح تلاميذه مئات التلاميذ، وأصبح له الأثر لا في الرياض وحدها ولا في المملكة بذاتها ولا في العالم العربي، ولكن في العالم كل العالم، وأصبح كلمة موحدة وإجماعا أو شبه إجماع على حبه وعلى أنه من البقية الباقية من علماء السلف الصالح. عمل اليوم والليلة في حياة الشيخ، البرنامج اليومي يبدأ الشيخ بعد صلاة الفجر، وغالبا هو الذي يصلي بالنفس، ثم يذكر الأذكار الموروثة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، وشيء عرفته منه وعرفته من تلاميذي ومن محبيه، لا يترك بعد الفجر بعد الأذكار 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وغالبا يكون عنده درس في الصباح من الفجر إلى طلوع الشمس. وأعظم ما يدرس الشيخ كتب كتاب فتح الباري، فتاوى ابن تيمية، بلوغ المرام، الكتب الستة، الطحاوية ونحوها من العلوم. فإذا كان الشيخ صلى ركعتين وعاد إلى بيتي فأفطر إفطارا سهلا ميسرا، وربما تلين قليلا إذ هو يصارع الحوادث وعنده من الهموم والأشغال والمشاغل ما الله به عليم. ويرتحل الشيخ إلى مكتبه وهو دائما كما تعرفون حريصا على هذا، لينهي أوامر المسلمين ويسهل مشكلاتهم، سهل الله عليه يوم العرض الأكبر. يقول يبدأ دوام الشيخ الرسمي قرابة الساعة 9 من ضحى كل يوم، فإذا وافى مقر رئاسة وجد المراجعين يملؤون الأمكنة المعدة لهم بانتظاره، فيحييهم ويسلم عليهم ويستقبلهم ويصافحهم ويعانق منهم القادم، ثم يأخذ مجلسه وإلى جانبيه كاتبان، وهذا أمر معلوم، عنده في اليمين كاتب وفي اليسار كاتب، لعلمك في النفوس تبيت ترعى بحفاظ وحراس تقاتل. ويأخذ هذا من وقت الشيخ كثير، ويرد على المكالمة التي ما تنقطع من القارات 5 وإن شئت قلت 6، فتلفونه دائما تلفون داخلي يرد عليه الشيخ وتلفون خارجي تتصل به الهيئات والجماعات والجامعات والمؤسسات من أنحاء العالم كل العالم ويفتيهم ويرد عليهم الواحد تلو الواحد. وربما صودفت الفتوى 10 مرات أو صودفت المكالمة والمكالمة 10 مرات فجزاها الشيخ وانتظر في الأول في الأول. ويبدأ الشيخ باستعراض المعاملات وعنده الكتب الذين يمس في أذانهم بما يمكن أن يكتب وبما يمكن أن يوجه لما فيه المصلحة. ويستحضر الشيخ النية عند كل معاملة وكل فتية لتنفعه في الآخرة، فأما الزبد فيذهب دفاعا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ثم يصلي الشيخ صلاة الظهر ويعود إلى عمل الذي ينتهي في 8:30 يوميا ويرتحل وقد سبقه ضيوفه عنده في البيت فيتغدى معهم غداء جماعيا. ثم تدار هكذا أنقل من المجلوب الآن، تدار القهوة والشاهي والطيب وحسن الحديث الذي لا يفارق محيا الشيخ، ثم يرتحل مع ضيوفه فيصلي العصر وربما ألقى كلمة بعد صلاة العصر ويعود بعد الصلاة. هذا الوقت غالي، الدقائق محسوبة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ دقات قلب المرء طائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكراها فالذكر الإنسان عمر ثاني. وربما ارتاح الشيخ بعد صلاة العصر لما يلقى من أعمال باهظة ومن إعياء كثير ومن كبر السن، فهو يصارع الآن أكثر من 80 وربما طعن في 83 يقينا، فهو مولد عام 1330 هجرية، ومع ذلك يزداد عمره بركة. ويوم ندعو كل أناس بإمامهم وهو من أئمة هذا الدين، وقد بارك الله في عمره باتباع السنة والإخلاص وصدقه ولنفعه للناس. ويصلي الشيخ صلاة المغرب ثم يعود إلى المنزل القراءة والنظر في شؤون الناس حتى وقت العشاء، وبعد أداء الصلاة يتناول مع الحضور طعام الليل طعام العشاء، ولا ينتهي مجلسه من الزوار ومن الرواد، ولا يزال بين قراءة وإملاء حديث الناس حتى وقت متأخر، وقل ما يتاح له الإخلاص إلى النوم قبل منتصف الليل. وربما ينام الشيخ بين 11:30 إلى 12:00 من أجل أن يستغل هذه الأمور في أعمال الناس. ثم ينام الشيخ ويستيقظ قبل الفجر بوقت طويل فيتهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول بعض الفضلاء رأيت أثر قيام الليل في وجه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فيقوم يصلي ويدعو، وربما غلبه البكاء في صلاة الليل لخشيته ولتقواه. ثم يأتي لصلاة الفجر ويراه ينتقل من بيته بواسطة السيارة حتى يصل إلى الجامع الكبير فيصلي بالناس وعلى قراءة خشوع وسكينة، ثم يعود إلى برنامجه اليومي. وهناك بعض الأمور، حضور المؤتمرات، بعض المهمات العلمية التي يقضيها الشيخ قد تغير من هذا البرنامج قليلا. الحياة الشورية في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني الشورى في حياته. الله وصف المؤمنين بأنهم يتشاورون، وقال سبحانه وأمرهم شورى بينهم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. أخذ بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فأخذ يشاور الناس في القضايا ويشاور محبيه وطلابه وإخوانه، فهذا من تواضعه ومن قربه من القلوب، فلا يبدأ في القضية إلا بالتشاور. فإذا عزم توكل على الله عز وجل وأمضى ما عنده، وكان لا يفوت في كثير من المسائل خاصة العلمية إلا يشاور أصحاب الفضيلة العلماء ويراجعهم متثبتا ورعا صادقا. الشيخ والفتية، نعلم أن أعظم المفتين الآن هو سماحة الشيخ، وهو يفتي بالدليل، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أثري نزعا. وقد ذكر عنه أنه يرى أنه يأخذ بأصول أحمد بن حنبل، ولكنه قد يخرج عن المذهب الحنبلي إذا خالف الدليل، فهو يستمسك بالأثر كتابا وسنة. ويفتي بما وافق الكتاب وما وافق السنة مستدلا على فتواه. ومن لاحظ الشيخ يسمع منه ألفين بعد الأخرى قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم ويخرج الحديث ويصححه ويضعفه. الشيخ محدثا. وأكبر ميزة للشيخ عبد العزيز أنه محدث، فهو محدث العصر، ولا أعلم أحفظ منه للمتون. ولو أن بعض العلماء قد يتفوق بعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل أو التخريج، لكن الشيخ يستحضر المتون، وهو فقيه جد فقيه، يستنبط من النص ويستشرب من النصوص وينثر علمه على الناس بسهولة ويسر. الشيخ غير متكلف. ومما يميز سماحة الشيخ أنه لا يتكلف في الحديث، ولا يتكلف في الفتية، ولا يتنطع في الكلام، ولا يتعمق في المسائل، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يتنطعون ولا يتعمقون ولا يتكلفون، وإنما يرسل الكلام على سجيته فيجعل الله له قبولا في قلوب الناس لصدقه ولبركة أنفاته ولطيب نواياه غفر الله له ورفع درجته. الشيخ فقيها، فقه الشيخ من السنة مباشرة، وهو أشبه ما يقوم بمدرسة ابن تيمية وابن القيم، فليسوا بالفقهاء الذين أهملوا النصوص، وليسوا بأهل الظاهر الذين أهملوا كلام أهل العلم وأخذوا بظواهر النصوص، لكنهم يأخذون من النصوص الفقه الجميل الموافق لقواعد الشريعة، وإن أعدموا ذلك رجعوا إلى كبار علماء السنة فأخذوا منهم ما يستفيدون. شجاعة الشيخ في قول الحق. من ميز العالم ومن أعظم ما يميز العالم أن يقول كلمة الحق صادعة قوية بحكمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أبي ذر كما روى ابن حبان قل الحق ولو كان مرا. والعالم يوم تسلم منه ميزة قول الحق يصبح ضعيفا وجبانا لا أثر له. ولا يستفاد من طالب العلم أن يحفظ الصحيحين والكتب الستة ثم لا يقول كلمة الحق ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وتجلت شجاعة الشيخ في كثير، فبينما هو الرجل السمح السهل القريب الحليم المحب للفقراء سرعان ما ينقلب أسدا لا يرد عن إقامة أمر الله شيء. إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان يقع على شريعة الله عز وجل في الأرض. ومن أعظم مواقف الشيخ موقفه مع الأستاذ سيد قطب رحمه الله، فقد قتل هذا الإمام وهذا المفكر العبقري الفذ، قتل ظلما وعدوانا وطغيانا، فقام الشيخ وغضب لذلك، وقد ارتج العالم الإسلامي لمقتل سيد قطب. وأذر أن سيد قطب لما قرب ليسمت شنقا وإعداما تبسم، فقال أحد الشعراء يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، سوف تبقى في الحنايا علما قائدا للدين رمزا للفدا، ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى. فغضب الشيخ وأزبد وأرعد تلك الأيام، وأرسل خطابا، وذكر هنا المترجم للشيخ قال عندما أصدرت محكمة القضي والعدوان قرارها بإعدام سيد قطب وإخواني، اعترى الشيخ ما يعتري كل مؤمن من الغم في مثل هذه النازلة، وتأثر الشيخ تأثرا عظيما، وكلف الشيخ أحد محبيه بصياغة الباقية المناسبة لهذا الموقف حتى يشهد الله أنه غضب وأنه تعامل مع إخوانه وأنه قام في ذلك. قال وصيغة البرقية، فزاد الشيخ في آخر البرقية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأنا أذكر في الصور ارتداد العالم الإسلامي والروادي تعلن إعدام ذاك الهمام البطل صاحب ظلاء القرآن الذي تعرفونه غفر الله له وجمعنا به في الجنة. ورأيت للشيخ خطابات لبعض الزعماء ينكر عليهم أشد النكير عدم تحكيمهم لشرع الله، ورأيت له كتابا لبعض الزعماء في بعض البلاد الإسلامية ينكر عليه تهجمه على السنة المطهرة وعلى صاحبها عليه الصلاة والسلام. فالشيخ يقول كلمة الحق ويتشجع في الإدلاء بها، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ونعرف من سيرة الشيخ صدقه مع الله وتحمسه وتنعر وجهه إذا انتهكت محارم الله عز وجل. الشيخ خطيبا، ربما قال قائل وهل الشيخ يجيد الخطب؟ والذي يدرك الإنسان من سماع الشيخ ومن سماع محاضراته أن الرجل خطيب، منها أنه لا يتكلف الكلام، إذ لما فقد بصره ركز على ذهنه وعلى ذاكرته، فكان يرتب الألفاظ ويرتب المعاني ويرتب المسائل، وإذا بدأ في محاضرة من ساعتين لا تجده يدخل في مسألة قبل مسألة، بل يريدها سهلة سهلة ميسرة، يبنيها بابا بابا مستدلا بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، ولا يجرح المشاعر ولا يأتي بكلمة غليظة ولا فضة. ومما يميز الشيخ أنه بعيد عن التقعر، التقعر طلب وحشي الكلام الذي لا يفهمه الناس، وهذا يأخذه بعض الناس إما رياء وسمعة ليقال واحد. الشيخ يبتعد عن التقعر في الكلام، بل يأتي بالكلام المعمود السهل القريب الذي يفهمه الناس، ولكن أسلوبه سهل الممتنع، رفع الله منزلته. يقول ومن خصائصه الخطابية قدرته على ترتيب أفكاره حتى لا تتشتت، وضبطه لعواطفه حتى لا تغيب عقله، ثم سلامة أسلوبه الذي لا يكاد يعتريه اللحن في صغير من القول أو كبير، وأخيرا تحرره من كل أثر بالتكلف أو التملق أو التنطع أو التعمق كما سلف. منهج الشيخ في البحث، والشيخ واسع المعرفة، يحب الحوار الهادئ ولا يغضب من الجدل الحق، ويرحب بالأفكار المدعومة بالدليل، ويتراجع عن قوله إذا كان في خلاف الدليل، ويرحب بالأقوال ولا يعتمد تخطئة الناس، بل يرى أن المسائل كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية على قسمين، خلاف التضاد وخلاف التنوع. فأما خلاف التنوع فالمسألة فيها ساعة، لأن خلاف فرعي وقد اختلف الأئمة، والشيخ يعول كثيرا على الدليل من الكتاب والسنة. وقد عرض للشيخ عرضت مسألة دوران الأرض حول الشمس، أو أن الأرض تدور، يقول وسئل الشيخ عن رأيه في دوران الأرض وأصر على أن الأرض لا تدور، واستدل على الشيخ بقوله سبحانه وتعالى وكل في فلك يسبحون، قال الشيخ إن الأرض في كلا الموضعين من كتاب الله مذكورة على بعد من السبح، أي أنها لا تسبح مع الأفلاك. وما أدري هل رجع الشيخ عن رأيه هذا أم لا، وما معنى ذلك أن الشيخ معصوم؟ وهذه قضية أسديها للشباب وطلبة العلم، وهو أمر تعلمونه إن شاء الله أن العالم لا يشترط فيه أن يكون معصوما، فقد يفتي فتوى تكون خطأ، وقد يهم في مسألة، وقد يسهو، والله يغفر له. وفي الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وقد عبر ابن تيمية في كتابه الجليل رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عبر الأئمة وذكر أسباب اختلافهم لماذا يختلفون، وبين أنهم معذورون في اختلافهم، ومنهم وعلى طريقتهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وله أقوال يوافق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وأشباعه في مسائل الطلاق، مثل طلاق الثلاث بلفظ واحد أنها واحدة ليس إلا ولا تقع إلا واحدة، والطلاق إذا قصد به اليمين والمنع والحذر بقصد اليمين ففيه كفارة اليمين، وهذه مسائل يسندها الدليل وهي الراجحة، وعليها فتوى ابن تيمية كما أسلفت ابن القيم وابن عبد البر وأمثالهم من أهل العلم. الشيخ والنشاط العلمي، للشيخ مؤلفات كثيرة ولكنه ما قعد للتأليف، وإنما يرى أن تعليم الناس وقضاء حوائج الناس وفتي الناس قد تكون أهم في عصر كثرت فيه المؤلفات وكثرت فيه المجلدات وعلم السلف. أما مؤلفات الشيخ فمنها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، والشيخ فرضي من الدرجة الأولى وعالم في الفرائض. الثاني التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، وأنا أعتبر هذا الكتاب أحسن كتاب للشيخ، ويرى هو أن أحسن كتاب له الإيضاح التحقيق والإيضاح. الثالث التحذير من البدع. الرابع رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام، خامسا العقيدة الصحيحة وما يضادها، سادسا وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها، سابعا الدعوة إلى الله وإخلاص الدعاء، ثامنا وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه، تاسعا حكم السفور والحجاب ونفاح السرار، عاشرا نقد القومية العربية، 11 الجواب المفيد في حكم التصوير، 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته، إلى غير ذلك من الرسائل التي تصل إلى العشرات، ولو فرغت الأشرطة المسجلة من محاضرات الشيخ وفتاويه وكلماته وخطبه لبلغت المجلدات. وأرى الدكتور شويعر قد مر في هذا المشروع، نسأل الله أن يعينه وأن يتمم له الخير. ولا يقتصر نشاط الشيخ في التأليف، بل مهتم من إلقاء المحاضرات في العامة ويرتاح لذلك، ودائما يشهد همم طلبة العلم ويدعوهم إلى كثرة المحاضرات وإلى تنوير الطلبة، ويدعو إلى أن يجتهد الطلاب في تعليم الناس. والشيخ مما يميزه أنه داعية عامة، عالم عام مثل علماء السلف، يجلس مع العامة ويعلمهم ويربيهم. وأنا أرى أن العلم القليل المبارك الذي يستفاد منه خير من الكثير المتخصص الذي نفعه قليل. وبعض الناس قد يتشاغل بجزئيات في العلم ونوافر في العلم ويترك وصول العلم وتعليمه للناس، فيفقد كثيرا، يفقد كثيرا من بركة العلم. مجالات الشيخ العلمية: الشيخ مفتي، وأعظم ما يميزه الفتية، فهو مفتي البلاد كما تعرفون، وسدد الله فتاويه لتقواه، وأحيانا إذا أشكلت عليه المسألة طلب من السائل أن ينتظر، وربما قال في هدوء وفي تواضع وفي شجاعة لا أدري. يسأل أحيانا عن كثير من مسائل قال لا أدري، وهي سيرة السلف الصالح أنهم لا يقتحمون بجهل. وكان ابن سيرين يقول لا أدري، وقال علي من نسي أو من أغفل كلمة لا أدري أصيبت مقاتله. وكان عمر رضي الله عنه يجمع الصحابة لبعض المسائل، واعتبر الإمام مالك من عشرات المسائل ما يعرفها. فمن حكمة الشيخ أنه يعتذر أحيانا عن بعض المسائل حتى يبحثها بحثا وافيا. وقلت مما يميز الشيخ أنه يقيم الدليل، وهذا ميزة المفتي. وإما الكلام المطروح هذا الإنشائي فإنه لا يميز المثقف عن العالم عن السامع المقلد للمسألة. وميزة العالم أن يستحضر الدليل ووجه الدلالة ويستنبط منه، ويعرف الدليل ضعفا وصحة وناسخا ومنسوخا ومطلقا ومقيدا وعاما وخاصة. وهذه كلها يحملها الشيخ، أدوات الشيخ العلمية. الشيخ فيما أعلم سماحته عنده حد أدنى من العلوم، فهو نحوي يجيد اللغة العربية الفصحى ويشرحها ويمليها على طلابه ويبدع فيها بارك الله فيه. والشيخ له في الفرائض قدم، وأما في الحديث فهو محدد جهدا يعرف الرجال وتسأله في الرجال. وقد سألته قبل ما يقارب 4 سنوات عن حجاج بن عرقاه، قال ضعيف ومدلس وغير من الرجال. فهو يحفظ مئات بل آلاف الرجال في ذهنه، إذا سألته عن الرجل أخبرك به وبما قيل فيه. وهو مغرم بعلم الرجال، يطالع كثيرا في تهذيب التهذيب لابن حجر، وكتابه المفضل فيما أعلم، وقال لبعض محبيه ربما قرأ 80% في هذا الكتاب فتح الباري، وقد قرأه مرات من وقت الطلب إلى الآن. وهو الذي تولى الإشراف على إخراجه للناس وعلى مشروع إبداع هذا الكتاب الذي مكث فيه ابن حجر مع المقدمة يؤلفه 32 سنة. وهو كتاب لو كان في العصر معجزة لكان هذا الكتاب، وهو من أبدع ما رأينا في المكتبات. ومن ركز عليه من طلبة العلم وعرف عرف ما فيه وفهمه فهو عالم حقا إن شاء الله. والشيخ يحفظ فيما أعلم بلوغ المرام وكثيرا من المتون كألفية ابن مالك وبعض كتب ابن حجر مختصرة وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فعنده مختصرات يحفظها ويجيدها ويكررها مع حفظه للقرآن. وحدثنا بعض الطلبة أنه سمع للشيخ قبل سنوات في بعض الصور قال فما أخطأ في حرف واحد، فهو يحفظ القرآن ويقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي سيارته وفي مكتبه، لأنه لا يرى بعينه كما تعرفون، ولكنه يستحضر كتاب الله. وما سمعت والله من العلماء الأحياء أسرع انتزاعا للدليل من الآية أو استحضارا للدليل من كتاب الله عز وجل من سماحة الشيخ عبد العزيز. أنا أعرف من يستحضر الأبيات والقصص والحديث، لكن أما الآيات سرعة استحضاره للآية وأخذ الآية فما أعرف مثل سماحته فيما أعرف. مشهد لا ينسى. يذكرون في سيرة الشيخ أنه لما ودع من الرياض ليذهب إلى منصبه الجديد في المدينة، قام بعد صلاة العصر أهل الرياض وألقوا كلمة واحتشدوا عليه وودعوه وبقوا بكاء عظيما. وقام الشيخ فودعهم ولكن غلبه البكاء، وسمع بكاء الشيخ كما ينقل المجذوب: ولما التقينا للوداع عشية سفكنا دموعا واستثرنا معاقيا، وقفنا وفي العذال منا ملامة، وكنا نرى أن ليس بعد تلاقيا. فودعوه وبكوا عليه. والصحيح أن من يعاشر الشيخ ويماشيه ويمكث معه فترة لا يطيق فراقه، وهذه هي ميزة المسلم الذي لا يؤذي المتواضع المحب لا يستطيع فراقه، ولذلك كل من صحبه وجد فيه الخير. قال المجذوب: وكنت في من حضر وذكر تأثره وبكاء، قال: وقلت بيتين بتلك المناسبة لما ودعوه في الجامع الكبير وبكى الشيخ: أثبتينا وفاء لامرئ قل أن يرى له في الدعاة العاملين نظيره، فخلوا ملامي ان ألح بي البكى فإن فراق الصالحين عسيره. فخلوا ملامي ان ألح بي البكى فإن فراق الصالحين عسيره. الشيخ يمدح من كثير من الناس، ومدح كبار الناس وصغارهم وشعراؤهم وأدباؤهم وعلماؤهم. يقول تقي الدين الهلالي محدث المغرب قد توفي من سنوات رحمه الله في قصيدة عامرة طويلة تقارب 60 بيتا: خليلي عجابي لنغتنم الأجر، على آل باب إنهم بالثنا أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه ورأى فيه المشقة والعسرى. ولأبي هلالة الشاعر الكبير قصيدة هائلة مبدعة رنانة في سماحة الشيخ. وللمجذوب قصيدة بديعة من أبياتها: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقمنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجم، فلم أر بابا قط من قبل شيخنا يصيد، فلا يد المصيد ولا يدمي. والباب هو الصقر، والشيخ اسمه بن باز يقول: فلم أر بابا قط من قبل شيخنا يصيد، فلا يد المصيد ولا يدمي. ولي فيه قصيدة تقارب 50 بيتا من أبياتها، كما سمع بعض الأخوة: قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطى، فهو الغفور لذلاتي وإسرافي، عفوا لك الله، قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني صور أسلافي، يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أدرى الدموع كمثل الوافل الستافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم، ما بين منتعر منهم ومن حافي، مجالس اللغو منداهم وروضتهم، أكل اللحوم كأكل الأبطف العافي، وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعاني ولم تولع بإرجافي، بين الصحيحين ترد في خمائلها كما غدا الطل في إشراقها الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي، يكفي محياك أن القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعافي، أراك فالشدو أراك فالضوء تجري في محاجرنا، فلا تراك عيون الأغرف الجافي، كالشدو تملك أشواقي وتأسرها بنغمة الوحي من طه ومن قافي، ما أنطقتك القرافي وهي عاجلة وعذرها أنها في أطر أنصافي، يكفي محياك أن القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعافي، يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثالي تفدى بآلافي. والشيخ محبوب إلينا، نحبه في الله ونتقرب إلى الله بحبه. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول أحد الأخوة: لماذا بعض الملحدين والضالين يطعنون في فضيلة الشيخ ويحاولون تشويه صورته؟ سنة الله عز وجل في الصالحين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا. وأكرم من أكرم الناس وأجل الناس وأشرف الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون واستروا عليه. يقول: أرجو أن توجه نداء سريع إلى الأخوة الذين يبيعون المساويك داخل المسجد بالخروج. أرجو من الإخوة الذين يبيعون المساويك داخل المسجد أن يخرجوا من المسجد وينسحبوا بدون قيد ولا شرط، ولهم 5 دقائق فترة الانسحاب، لأن المسجد ليس للبيع والشراء. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من سمعتموه يبيع في المسجد أو من رأيتموه يبيع في المسجد فقولوا لأربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. أرجو كلمة أن تفيدنا بكلمة عن الشيخ الأستاذ سيد قطب صاحب الزلال، نسأل الله أن يجعله شهيدا، وهو ممن نشر الفكر الإسلامي العامر في كتابه وفي رسائله وفي دعاويه أو دعواته. والرجل يظهر منه الصدق والإخلاص في كلامه، ورجل بصر الواقع وعرف الواقع ودرس الثقافة الغربية والشرقية ما يقارب 40 سنة، ثم جاء يكتب من فهم العميق، وهو أكثر من أثر على الغربيين في نسج حضارتهم بقلمه، لأنه يكتب من واقع القوة رحمه الله. وقد رأيت له مقالة نقلها الخالدي وهو يرى الحضارة الغربية، قال: والله لقد تحقق في الغرب قوله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وفيه ثروة في الظلال، ثروة على بعض الملاحظات التي لا يخلو منها بشر، فنسأل الله أن يتغمده بالرحمة وأن يجمعنا به في دار الكرامة. وله كتب كثيرة منها معارف في الطريق، وهو من أقوى كتبه على الإطلاق، والإسلام والعدالة الاجتماعية وهذا الدين والمستقبل لهذا الدين ومقومات الحضارة وغيرها من الرسائل. يتكرر السؤال عن السيد قطب رحمه الله، يقول: لماذا يختلف الشيخ مع بعض العلماء في الفتاوى؟ الاختلاف رحمة واسعة، والإجماع حجة قاطعة، والاختلاف في الفرعيات من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعنف أحدهم على الآخر، والاختلاف في الفرعيات موجود، وهذه من سعة الدين. فأبو حنيفة يخالف مالك في بعض المسائل، وأحمد يخالف مالك لما رأوه الدليل، وعذرهم كما ذكر ابن تيمية أعذار 4. الأول منها أنه قد يبلغ الدليل أحدهم ولا يبلغ الآخر. الثاني أن يصح عندك الدليل ولا يصح عندي. الثالث أن يكون ناسخا عندك وأنا أو منسوخا وأنا عندي ثابت. الرابع أن تفهم منه ما لا أفهم. وأما أصول العلم فإن العلماء مجمعون عليها والحمد لله. لماذا لا يزورنا الشيخ في أبها، الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؟ الشيخ أمور العالم الإسلامي على رأسه، وهو لا يستطيع أن ينتقل من مكان لمكان إلا بمهمات. وأما الدعاء المحتسبون فكثير، وهم يقومون بالنيابة عن الشيخ في إلقاء الدروس العلمية، والشيخ دائما حفظه الله يدعو، وكم حرضنا في كثير وحرف كثير من الأخوة وطلبة العلم بكثار من المحاضرات والدعوة ومن تبليغ دين الله، فغفر الله له. هل هناك كتاب يجمع فتاوى الشيخ؟ له رسائل كثيرة، لكن بدأ دكتور الصويعي يجمع فتاوى الشيخ وكلماته في كتب، وأظن خرج منها 3 أجزاء. يقول: كيف وجدت أهل جيزان؟ هذا سؤال في الطريق. وجدتهم ما فيهم ما يرفع الرأس ويثلج الصدر مساء يوم الثلاثاء، بل فعل ما أستطيع أن أتحدث عنه، ولكن اسألوا عنهم الركبان، أسائل عنهم كل غاد ورائح، وأومي إلى أوطانهم وأسلم. أما والذي شق النفوس القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرموا، لأنتم على بعد الديار وبقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. المحاضرة المقبلة ما عنوانها؟ يوم السبت. نعم، عنوان المحاضرة المقبلة إن شاء الله يوم السبت المقبل مثل هذه الليلة بعد المغرب، أبو ذر في عصر الكمبيوتر، وسوف أتحدث فيه ما علاقة أبو ذر والكمبيوتر. 3 علاقات: أولا سوف أتحدث عن أبي ذر مع البروستريكة التي أتى بها غوربة شوف، لأن ما كارل ماركس أتى ببعض نظرياته وظنوا أن أبا ذر يوافقهم في ذلك في قضية الانفتاح في عالم المال، وألفوا رسالة في موسكو في عهد برجانيت تتكلم عن أبي ذر وصوروه بلحيته وبعكازه وعلى العمامة، وقالوا وافقنا في مبدأ الماركسية شيوع المال وسوف أورد هذا. الأمر الثاني، هل غوربة شوف لما عارض برجانيت وستالين ولينين وماركس في قضية البرستريكا يعني الانفتاح، هل يعارض أبا ذر ومن المصيب والمخطي؟ الأمر الثالث، ما الذي استفدناه من الكمبيوتر بعد أن مات أبو ذر؟ وهل نقص على أبي ذر شيء من معالم الحياة ومعالم التقنية والعطاء في الدنيا يوم لم يكن عنده كمبيوتر ولا لا؟ وإنما جعلت الكمبيوتر رمزا سوف أشرحه، إلى قضايا أخرى تنتظرها إن شاء الله محققة بإذن الباري، فتكون يوم 28/5/1411 في جامع أبي بكر بهذا الجامع بعد صلاة المغرب، ويوجد مكان خاص بالنساء وخاصة أنه يهم النساء أن يسمعن على الكمبيوتر شيء. هناك درس مساء الجمعة في مسند الإمام أحمد لطلبة العلم بعد صلاة المغرب من مساء كل يوم جمعة، يجبر بالأخوة حضوره لعموم الفائدة. عندنا علماء كثير، فلماذا ميزت الشيخ عبد العزيز بن باز؟ لأنه أكبر علمائنا وللأسباب الذي ذكرت في أول محاضرة، وإلا فكلهم فضلاء وكلهم أخيار، والذب عنه ذب عن غيره، والله الموفق إلى سواء السبيل. هذا أرسل قصيدة أشكره شكرا جزيلا ولكنها طويلة والوقت لا يسمح بقراءتها جميعا. يلاحظ الناس تأخر عن المحاضرات العامة المفيدة، والله هم بين يديك وعليك أن تبلغ ما استطعت، ونحن نحبذ أن يحضروا على الله أن ينفع وأن ينصر بهم الحق وأن يوضح بهم، فإنهم لا يخلون من هذا المجلس من أربع فوائد: رحمة من الله عامة، وتنزل السكينة، وحفوظ الملائكة، ويذكرهم سبحانه وتعالى في من عنده، ورب مجلس واحد يغفر به 70 مجلس من مجالس اللغو، وربما سعادة الإنسان تبدأ من هذه الجلسة. ثم إني أقول أيها الأخوة إن على المسلم إذا حضر مجالس الخير ومحاضرات أن يستدعي إخوانه وأصدقائه وجيرانه حتى يدعون إلى الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. ثم إن وقت المغرب العشاء مستهلك، فقدر أحد الناس الآن جالس في بيته ماذا يفعل؟ يشرب شاي إلى صلاة العشاء، لكن من يحضر هنا يحصل على الفوائد التي ذكرت وأعظم منها، وما عند الله خير وأبقى. متى محاضرة قنا؟ محاضرة قنا غدا إن شاء الله بعنوان هل من عودة إلى الله بعد صلاة المغرب. نطلب منك إلقاء محاضرة عن قضية الفلسطينية إن شاء الله يكون هذا. هل يوجد للشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أبناء؟ نعم له أبناء كبار، منهم الكبير عبد الله، ومنهم أحمد طالب علم في كلية الشريعة وغيرهم، والشيخ مبارك وأبناؤه نحن أبناء الشيخ، وكل شاب يحمل لا إله إلا الله من أبناء الشيخ، والشيخ له تلاميذ جهابذة من طلبة العلم الأخيار الدعاء، منهم الشيخ عبد العزيز المشعل، والشيخ الفاضل العلامة عبد العزيز الراجحي، والشيخ عمر العيد، وكثير من طلبة العلم الأخيار حفظهم الله ونفع بهم الأمة. يقول: من ميزات سماحة الشيخ أنه إذا بلغ عن مشكلة مع أنه لا تخص هذه المشكلة يقول: سنعمل على حل هذه والله المستعان. نرجو شرح هذه العبارة. يقصد الشيخ أنه سوف يبذل جهده وشفاعته وطاقته فلا يعتذر أحد، والشيخ دائما يبذل جاهه للناس ويشفع ويقدم رسائله ويقدم وصاياه ويقوم مع الفقير ومع المسكين، وهذه ميزة علماء السنة أنهم لا يجلسون تحت المكيفات ويغلقون الأبواب ويتركون الجيل ولا يكبرون حوائج الناس، لا، بل العالم يتواضع ويجلس مع الكبير والصغير ويقضي حوائج الأمة والفقراء ويسأل عن أحوال الناس. وحدثت عن الشيخ أنه كان إذا مرض أحد الشيوبة من العوام في الرياض اتصل به بالهاتف وسأل عن أحواله وربما زاره. وقال لي بعض طلبة العلم كان الشيخ ساكنا في بيت له قديم وحوله جيران، فلما انتقل الشيخ إلى بيت جديد في حي آخر كان يزور جيرانه هناك الفينة بعد الفينة ويتفقد أحوالهم ويسأل عنهم باستمرار. وهذه ميزة العلم الشرعي الذي وصف له الشيخ. هل الشيخ يقول الشعر؟ ذكر المجذوب أنه في أول حياته كان يقول الأبيات الشعرية الجميلة ولكن اهتم بالعلم وترك الشعر جانبا. فالشيخ عنده ملكة في الشعر والقصائد وهو يستمع لها ويثني على من قالها إذا أصاب الحق. ذكر الأخ يقول هل لك أبيات القصيدة المتقدمة في سماحة الشيخ؟ كيف نصل إلى ما وصل إليه الشيخ؟ ليس هناك حاجب يحجبك، تصل إليه بس بمثل ما وصل إليه وأحسن وأكثر إذا صدقت وبذلت وتعلمت ودعوت الله كثيرا فسوف تصل بإذن الله. أيها الإخوة الفضلاء، لا نريد الإطالة عليكم. هل هناك محاضرة عن الشيخ الألباني؟ قد يكون هذا، وإلا فقد عرض للشيخ في كثير من مناسبة في شريط نشرة الأخبار، ونحن نحب الشيخ الألباني ونتقرب إلى الله بحبه. ولكن علماء كثير، إنما يكفيك من القلادة ما حاط بالعنق. لماذا لا يشارك الشيخ في وسائل الإعلام؟ قد يكون اجتهاد للشيخ الله أعلم به أو برأيه. أرجو يا شيخ أن تدعوني، عسى الله أن يثبتك ويحفظك وكل مسلم، وهذا من بركة حضورك هذا المجلس، كسبت دعوة وكسب إخوانك دعوات. أريد مقابلتك ضروري، أنا أمامك الآن. أيها الأخوة، ولا نطيل الحديث، ولنا معكم لقاء إن شاء الله مع الكمبيوتر في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وصلاة وسلاما على محمد وعلى آله، وشكر الله لكم حضوركم وأنسكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.